ولا ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس يهوي Bye. Allah

الإنسان لفي خسر،

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يوم يسمعون صيحة بالحق يوم يسمعون صريحة بالحق ذلك يوم يوم تشقق الأرض